لي دكان ولا يوجد به شيء وأنا صاحب صنعة يعني خياط رجالي، وأردت أن أعمل في هذا الدكان ولكني لم أجد من يساعدني في شراء ما يلزم من ذلك من معدات ثقيل. يعني الأخر السؤال، يعني بعض الأخوة تبرعت بعض من المال له ليقوم الدكان ويد عمله بنصيب من الربح وجزء من الخسارة، فما رأي سماحة الوزير؟ لا بأس بجزء من الربح، إذا أعطاك خذ لك دراهم تجعلها في ملابس والخيط وتبيع بنصف الربح أو بربع الربح ولا يكون عليه خسارة، يكون هذا هذه الأموال التي يعطيك إياها يكون له جزء من الربح مشاع، والخسارة والربح الربح بينك وبينه، والخسارة عليه أهو، ليست عليك أنت إذا لم تضيع ولا تفرط ولا تقصر، هذه يقال لها المضاربة. فإذا أعطاك مالا 1000 ريال أو 10,000 أو أكثر أو أقل على أن تجعلها في خياطة وتبيعها ويكون الربح بينكما أو أنصافا أو أثلاثا أو أرباعا فلا بأس، ولكنها أمانة ليس عليك ضمانها إذا لم تفرط ولم تتعد عليها ولم تقصد، وجرى نقص فالنقص عليه ليس عليك. أما الربح مشترك بينكما على حسب الشروط التي بينكما، فإذا شرطت عليه أنه له النصف فلا بأس، أو له الثلث فلا بأس، أو له الربع فلا بأس، أو أقل أو أكثر بينكما. نعم. ولا يتحمل خسارة شيء. خسارة ما يتحملها العامل. أيوه. العامل ما يتحملها صاحب المال، يتحمل خسارة واحدة. إذا كان العامل لم يفرق. أيوه. أما إذا كان تساهل ودينها على ناس ضعفاء بدون ضمان وبدون رهن، أو خلى الدكان مفتوح حتى فرقت أو ما أشبه ذلك يضمن.